قال مالك: ومن باع زرعه وقد فرح ويبس في أثمانه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أثمانه ويستغني عن الماء. المسألة الثانية: رجل عنده حب، رجل عنده بستان، فباع الثمر أو باع الحب قبل حصاده، الزكاة على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ هذه القضية. فمالك يفصل متى وقع البيع، ثم يعطينا الحكم متى يجوز البيع. أولا، إذا كان الزرع حنطة أو شعيرة، بيعه بعد نباته له حالتان: إنسان يشتري القصير أي الزرع ليحشه علفا، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ زي ما يبيع البرسيم ويبيع الذرة، فيحصله بعد قبل أن يخرج السنبلة، أو خرج السنبل بالفعل واشترى المزرعة ليحشها علفا لدوابه، هذا جائز ولا ممنوع؟ جائز باتفاق الجميع. هل هذا فيه حب؟ هل هذا وجبت فيه زكاة؟ الحب ما جاء فلا زكاة فيه، ويرجع كما قلنا إلى باب آخر، فلا زكاة فيه لا على البائع ولا على المشتري، لكن القيمة التي باع بها تدخل في الصندوق وتضم إلى الحساب، ثم يجري محاسبته في نهاية العام ماذا عندك وماذا حال عليه الحول، ادفع الزكاة. أما إذا كان الحب الزرع قد بقي حتى طلعت السنابل وجرى فيها اللبن وانعقد الحب داخل السنبل، أصبح عندنا حب ولا ما فيه؟ عندنا حب، أراد أن يبيعه، قلنا ايوه، هذا الحب الذي انعقد في سنبله جاء وقت حصاده، لكن يحتاج إلى أسبوع، إلى أسبوعين، إلى أكثر، إلى أقل، استغنى عن الماء، ما بقي إلا أن ينعقد، الطبخة موجودة استوت، لكن نبغى نسبكها كمثل ما بيقول العوام. في هذه الحالة تذكرون ما سبق أن قدمنا، هل الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة، أم متعلقة بالعين ولها تعلق بالذمة؟ تذكرون هذا البحث ولا لا؟ جاء إليه مالك حينما اشتد الحب في سنبله، جاء حكم الزكاة. فلما جاء حكم الزكاة في هذا الحب المشتد الموجود، لو ترك لصاحبه وحصده وداسه وصفاه، عليه الزكاة ولا لا؟ عليه الزكاة. إذن استقر حكم الزكاة في الحب مرتبطا بذمة صاحبه كما قال الحنابلة في السواء. فإذا باعه، باعه ليش؟ اللي يشتريه له الحق أن يحصده علفا بحبه ولا لا؟ ممكن يشتري حب ويعلفه ولا لا؟ ومن الممكن للمشتري أن يبقيه في مكانه ويحصده ويدوسه ويصفيه ويأخذ الحب لحلاوة الابن على حدة، ويجوز البيع في هذه الحالة لاستواء الحب في سنبله. فإذا اشتراه المشتري سواء كان ذلك لحصاده علفا أو كان ذلك لتبقيته إلى أن يحصده ويصفيه، زكاة هذا الحب على مين؟ ايش تقول انتو؟ واحد من ورا بقول المشتري، اقول على البائع، لان الحق لزم ووجب حينما كان في ذمته قبل ان يبيعه. ثم زكاة الخارج من الارض اليس حقا للارض؟ وثمرة لها ونماؤها. فإذا قلنا على المشتري يبقى هو زرع والله أنبت له النبات وجاله الحب وباع الثمرة وخدها كده مكشرة من عطر المساكين منها شيء، ونكلف المشتري دفع الثمن ونكلفه زكاة؟ لا، المشتري يأخذ بشرائه بقيمة ما دفع يبقى خالفه. نرجع تاني نقول له جيب العشر للمساكين، طب وش لسه ما دفع قيمتها؟ لكن يا البائع ثمرة الأرض رزق من عند الله، إذا يعطي المساكين من حقه هو. وأن جاب حينما قدر الحب في محفاضه أو في حبه، سواء نظرنا بعد تصفيته كم يجب فيه، سواء جاب حينما قدر الحب في حصاده أو في حبه، سواء نظرنا بعد تصفيته كم يجب فيه أو قدرناه بأي حالة من الحالات، زكاة هذا الحب إنما تكون على من؟ على البائع. ننتقل إلى الثمرة، كذلك النخيل. نعلم بأن الخرص للنخيل والعنب، متى يكون الخرص؟ حينما يبدو ايش؟ صلاح الثمرة. فجاء العامل ودار في البستان وقدر فيه 1000 وسق، عليه فيه العشر 100 وسق. صاحب البستان قال له انا اتعب نفسي انتظر واجد واطيرد الطيور والرطب يروح علي ولا ودي السوق، لا تعال يا فلان اشتري مني الثمرة وتولاها انت. العامل قدر 100 وسق من التمر زكاة على هذا البستان. اللي جاء اشترى 1000 وسق ولا 900؟ اشترى 1000 ولا لا؟ نعطيه 1000 ولا نعطيه 900؟ نعطيه 1000. توفير الزكاة، الزكاة على صاحب الثمرة لأنه باعها بعد أن استقرت الزكاة في ذمته مرتبطة بثمار أرضه. إذا كان لإنسان حديقة مما يخرص ويزكى من عنب أو نخيل، وبدا صلاحها وقدرت زكاتها فباعها بعد ذلك، زكاتها على البائع لأن المشتري يجب أن يتسلم قيمة ما اشتراه خالصا، ولأن الزكاة حق على هذا المالك للأرض وللثمرة وقد استفاد بقيمتها. يذهب يشتري لنا 10 أو 100 وسق من السوق، ولا يشتريها من المشتري، ولا يستثنيها في البيع ونزل له قيمتها بكيفه. المسؤول عن زكاة ثمرة هذا البستان الذي طابت ثمرته أو بدا صلاحها المسؤول عنه صاحب البستان وليس ليش المشتري. نعم. قال ولا يصح بيع الزرع حتى يبقى في أثمانه. متى يصح بيع الزرع؟ وقال إذا صح بيعه، قال لك يصح بيع الزرع والثمار أيضا إذا بدا صلاح الثمار، صلحت للأكل أو اشتد الحب في سنبله. للعلماء في بدو الصلاح اصطلاح، متى يبدو أو يعتبر بدو صلاح الثمرة؟ ينص الفقهاء على أن هذا الأمر أمر اعتباري ونسبي، وقد يبدو صلاح الثمار في بلدة دون بلدة أخرى، وقد يبدو في بلدة واحدة في شرقيها قبل غربيها. نحن الآن في المدينة ونعرف أن الثمار في العوالي تظهر قبل الثمار في العيون، وإحنا في بلد واحد. أكثر من هذا، بعض أصناف النخيل تبدو صلاح ثمارها قبل الأخرى، في بعض النخيل يبدو ثمارها مبكرا جدا، وبعضها بعد ما يغلق جميع النخيل من الرطب حقه تبدأ هي تبدو صلاحها وتكون هي من عادتها تتأخر. فما معنى بدو الصلاح والبيع؟ ينص الحنابلة إذا كان في البلدة اختلاف بدو الصلاح فالعبرة بالأكثرية، إذا كان في البستان الواحد 100 نخلة بعضها يبدو صلاحه مبكرا والبعض يبدو صلاحه متأخرا. العبرة بالأكثرية. بعض أنواع النخيل الحلية مثلا كالمعروف في المدينة الحلية يبدو صلاحها وتبكر كما يقولون قبل بقية الأنواع. فبعض العلماء يقول بدو صلاح الجنس بجنسه، إذا بدا صلاح نخلة واحدة حلية جاز أن نبيع أصناف الحلية في البستان كله، ولكن المشتري ما يبغى يشتري الصنف مع لحاله، يبغى يشتري الجميع. والقول الأقرب في هذا ينظر إلى منطقة النخيل بعينها، إذا بدا صلاح أكثرية النخيل بصرف النظر عن النوع حلية ولا برني ولا حلوة ولا شلبي ولا صفاوي، إذا بدا صلاح الأكثرية في البستان جاز بيع الجميع. وليش هذا؟ قالوا لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مخافة أن تصيبها آفة لا يكتمل نموها وصلاحها فيكون البيع باطل. لكن بعد بدو الصلاح يمكن الاستفادة، يمكن البيع، يمكن الأكل. إذا بدأ وقت الاستفادة من الثمرة ببدو صلاحها للأكل، وحينئذ يجوز إيش؟ يجوز بيعها. إذا باع صاحب الثمرة ثمرة بستانه بعد بدو صلاحها وجواز بيعها فزكاة هذه الثمرة على مالكها الذي باعها، والله تعالى أعلم.